أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من دون الله ما لا الله اكبر. اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون. الله Oh, Allah, Allah, Allah, Allah. Thank you. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اكبر يا صديق الله اكبر يا شيخ الله يا رب السلام الله اكبر الله اكبر يا سلام الله اكبر Allah Thank you.